بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله لدينا تفسير سورة النصر وسورة المسد. سنشرح السورتين إجمالا، ثم نسرد وقائع وأحداث قصة فتح مكة، الفتح الأكبر. يقول مولانا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن الناس كانوا يسلموا قبل ذلك بالأفراد، فرد فردين ثلاثة خمسة، أما بعد الفتح الأكبر فأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني زمرا زمرا، جماعات جماعات كما سوف نرى. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند النصر والفتح بالتسبيح والاستغفار؟ لماذا أمر بذلك؟ لماذا الاستغفار بعد الفتح وبعد هذا النصر؟ يعني المفروض الواحد يحمد الله تمام ويقول الحمد لله ويفرح. أتى الله بأمر الاستغفار بعد الفتح لما قد يساور النفس من الزهو بهذا النصر عند نشوة الغلبة. أيضا الاستغفار استغفارا لما قد يكون من التفات النفس إلى جهدها، تمام، وما قد يعتري الإنسان من نسيان فضل الله سبحانه وتعالى، بأن النصر من عنده سبحانه وتعالى، وأن الحول والقوة من عنده سبحانه وتعالى. الاستغفار أيضا من التقصير في الحمد والشكر لله الذي أجرى هذا النصر وجعل النصر على أيدينا. فإذا هذه كلها حيثيات الاستغفار بعد النصر، وهذا هو ديدن الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا دخل ورأسه منحني حتى كادت ذقنه تلامس قتب الراحلة، تمام، وهو يردد: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. يعني دخل صلى الله عليه وسلم منكسا رأسه إلى الأسفل تواضعا لله وهضما للنفس وتعليما لنا ألا ننتشي بأنفسنا ولا نزهو بأنفسنا، بل نشهد أن الله هو الناصر سبحانه وتعالى. وهكذا هو حال الأنبياء. شوفوا سيدنا يوسف عليه السلام بعدما مكن الله له وسبحانه وتعالى أتى بأهله، إيش قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أرجع الفضل إلى الله. سيدنا سليمان عليه السلام عندما جاءه عرش بلقيس إيش قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. بعدين إيش قال؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الله ترى غني عنك وعن شكرك وعن عبادتك، إذا شكرت فإنما تشكر لنفسك وأنت تزيد النعم على نفسك. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى. طيب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يقول المؤلف راويا عن عكرمة قال: أراد بالناس أهل اليمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان والحكمة يمانية. عجيب. فهنالك أناس مخصوصين من الذين جاءوا بعد الفتح وهم أهل اليمن وقد مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولما أيضا ورد معنا في حديث سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض يذود الناس عن حوضه لأهل اليمن، وقلنا أن الأنصار الأوس والخزرج هم أصلهم قبائل يمنية، فكما ذادوا عن رسول الله يذود رسول الله عنهم في الحوض. طيب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان يدخل عبد الله بن العباس في مجلس الشورى، مجلس كبار الصحابة، وهو ما زال شاب. ابن العباس يا أخوان لما توفي الرسول كان عمره 13-14 سنة، ففي عهد سيدنا عمر كان عمره تقريبا 18 سنة، يعني بما قايسنا ثالثة ثانوي أولى جامعة، ومع ذلك كان يدخله مجلس الشورى مع كبار الصحابة. فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ قال إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، وما رأيته دعاني إلا ليريهم مني، يعني عشان يعرفهم من هو ابن العباس. فقال عمر للحاضرين ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا جاء النصر والفتح، وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن العباس أكذلك تقول؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، يعني هذه إشارة لتوديع رسول الله أنه أنهى المهمة وحصل له الفتح والنصر والتمكين، فهذه إشارة إلى قرب أجل رسول الله. قال فذلك علامة أجله. فقال سيدنا عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم، ما أعلم منها إلا ما تعلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، فكان يكثر من هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. فقالت يا رسول الله أراك تكثر من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فالفتح فتح مكة. وقال ابن العباس لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه، يعني أعلم بقرب أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب قد يسأل البعض الله أمر النبي بالاستغفار، طيب إيش يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم لا يصدر منه ذنب ولا مخالفة؟ فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام في ترق دائم في مقامات القرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل يوم النبي يترقى في القرب إلى الله، فكلما ارتقى إلى مقام أعلى يستغفر الله من التقصير الذي يراه هو صلى الله عليه وسلم لأنه كان في مقام أدون من ذلك، تمام؟ فهذا مما يقال فيه حسنات الأبرار سيئات المقربين، تمام؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، فليس الاستغفار هنا عن ذنوب، وإنما استغفار بسبب الترقي إلى مقام أعلى فيستغفر الله من المقام الذي قد كان فيه سابقا صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى الأمة أنها ما تترك الاستغفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالاستغفار كل يوم، وكان يستغفر الله في اليوم كل يوم 70 مرة أو 100 مرة، فنحن أولى بذلك، لأن الإنسان منا ما يخلو من ذنب، لأن الإنسان منا ما ما يخلو من ذنب. هذا التفسير الإجمالي لسورة النصر. وبعد سورة النصر الله جابت يعني جاء بسورة تبت، تبت يدا أبي لهب وتب. لماذا جاءت بعد النصر سورة المسد؟ سبحان الله، كأنه في ربط عجيب. سورة النصر الله هنا بيذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف دخل مكة في جحافل المسلمين بعشرة آلاف من الصحابة فاتحين مكة منتصرين ورؤوسهم مرفوعة، فيذكر الله في سورة تبت كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى في قريش يا صباحا، فاجتمعت له قريش وقال النبي لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تطلع عليكم من وراء الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. فلما اعترفوا بصدقه فقال لهم عليه الصلاة والسلام فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فعندئذ جاء أبو لهب وأخذ حجرا وأراد أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فهنا الله كان بيعطي مقارنة كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لوحده وحيد ويتهجم عليه أقرب الناس إليه وهو عمه ويسب قدام الناس، بل كان أبو لهب هذا يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي في المواسم يخرج إلى القبائل ويدعوهم كان أبو لهب يمشي وراء النبي ويقول لهم لا تصدقوه فإنه كاذب فإنه مجنون. فكأن الله يريد أن يذكر النبي ويعطينا نحن درس كيف كان الحال في البداية ثم كيف أصبح الحال في النهاية من النصر والفتح. فلا نصر ولا فتح ولا تمكين إلا بعد مجاهدة ومصابرة. ولذلك قال الحكماء من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ففي البدايات لابد من الصعوبات في كل الأمور، في أمور الدين، في أمور الدنيا، في أمور الآخرة، لازم في البداية من الصبر على المشاق حتى يأتي النصر والفتح والتمكين. ومعنى تبت يد أبي لهب يعني خسرت وهلكت وخابت، وتب يعني هلك وخسر وخاب. وفعلا بعد غزوة بدر أصيب أبو لهب بمرض خبيث اسمه العدسة، وهو مرض معدي ومنفر، فكل الناس ابتعدوا عنه حتى أولاده تركوه، ومات بعد غزوة بدر بسبعة أيام، وتركه الناس حتى أولاده تركوه ما رضوا لا يغسلوه ولا يكفنوه ولا يدفنوه خوفا من العدوى، خوفا من العدوى. فجلس ميتا ثلاثة أيام حتى تعفن، حتى تعفن وأنتن وأصبح جيفة قذرة. ولذلك الله قال له تبت يد أبي لهب وتب، حتى أولاده ما دفنوه، ألين استأجروا بعض الناس دفعوا لهم فلوس فجوا سحبوه سحب ورموه في قبر بعيد. هذه عاقبة من يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبت يد أبي لهب وتم أغنى عنه ماله وما كسب، وذلك لأنه قال إن كان ما يقول محمد حقا يوم القيامة فإني أفتدي نفسي وأنقذ نفسي بمالي وأولادي. وكان صاحب أموال وصاحب أولاد، فربنا قال له ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما كسب يعني أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. تمام. وكان واحد من أولاده اسمه عتبة ابن أبي لهب، كان مؤذي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الرسول عليه وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابه. فكان هذا عتبة في سفر في طريقه إلى الشام، فجاء إليه أسد وافترسه ونهشه وقضى عليه بدعوة رسول الله. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. سبحان الله، هو اسمه أبو لهب ليش؟ هو اسمه أبو عبد العزة، وكني أبا لهب لأنه كان وجهه يتلهب ضياء وجمالا، فعوضه الله بنار تلتهب عليه وتحرقه. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب، في قراءتين حمالة الحطب وحمالة الحطب، زوجة أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان الذي سيأتي الحديث عنه الآن في فتح مكة، كانت امرأة خبيثة تحمل الحطب والشوك وتجمعه وتضعه أمام بيت رسول الله وفي طريق رسول الله، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، جزاها الله بما كانت تعمل، كانت تلف حبل على على على على كتفها وتشيل فيه الحطب، فعوضها الله في النار بحبل من مسد، حبل من النار. إيش يعني مسد؟ الحبل الممسود يعني المفتول والمتقن الملفوف بإتقان، وفي النار والعياذ بالله كما ذكر المفسرون لها سلسلة من حديد 70 ذراعا تدخل من فمها وتخرج من أسفلها ويلف باقيها على عنقها بمثل ما كانت تعمل، فالجزاء من جنس العمل. فهذا تفسير السورتين إجمالا. والآن نسرد لكم قصة الفتح الأكبر، فتح مكة. وكان فتح مكة يا إخوان يا سادة يا كرام في شهر رمضان، في يوم 20 من رمضان من السنة 8 للهجرة. وكما رأيتم غزوة بدر العظمى والكبرى حصلت في بدر في في في في شهر رمضان، وفتح مكة الفتح الأكبر أيضا حصل في رمضان. فرمضان شهر الإمدادات وشهر الفتوحات، فالله يمدنا ويمدكم ويفتح لنا ولكم. الآن نبدأ قصة فتح مكة. في العام 6 من الهجرة لما جاء النبي مع الصحابة ليؤدوا العمرة ومنعتهم قريش، وحصل صلح الحديبية، حصل صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح توقف الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنين، ومن شاء أن يدخل في حلف المسلمين ومن شاء أن يدخل في حلف قريش. فقبيلة بكر دخلت في حلف قريش، وقبيلة فزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل في هذه المدة وفي هذه الهدنة، كان هنالك ثأر قديم بين بكر وخزاعة، فبكر أرادت أن تأخذ بثأرها وطلبت من قريش أن تعينها بالجنود والسلاح، وفعلا قريش فعلت، أعانت بكر على خزاعة وهجمت بكر على خزاعة وقتلت من خزاعة رجالا. فهذا كان بمثابة نقض الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، يعني قريش نقضت العهد. فخرج رئيس من رؤساء خزاعة عمرو بن سالم الخزاعي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إلى النبي ما فعلت قريش وبكر، وأنشد بيتين جميلين يقول: اللهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نصرت يا عمرو بن سالم، قد نصرت يا عمرو بن سالم. ثم جاءت سحابة حتى أظلت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. عجيب عجيب، علامة للنصر. تمام. فبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. ففعلا فتح أبو سفيان، حس إنهم غلطوا وخاف أن تنشب الحرب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فشد رحاله وجاء إلى المدينة حتى وصل إلى بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكانت هي زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. فدخل على بنته ودخل بيت بنته أم حبيبة، وجاء ليجلس على الفراش، وكان هذا الفراش فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسحبت الفراش بنته، سحبت الفراش، فقال: يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله وأنت مشرك نجس، ولا أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف. ف فقال أبو سفيان لبنته والله لقد أصابك يا بني بعدي شيء، كان يقول له عقلك فيه شيء. الحاصل فانطلق أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول له إن نحن على عهدنا وعلى اتفاقنا يشد العقل. فالرسول قال له كلمة واحدة، قال له نقض أهل مكة العهد، نقض أهل مكة العهد. فجاء أبو سفيان إلى أبي بكر الصديق، تمام، أيضا يريد أن يشد العقد فما جاوبه. فجاء لسيدنا عمر بن الخطاب قال له والله لو ما كان عندي إلا الزر لجاهدتكم به، وأغلظ له القول. فخرج وذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب، أيضا قال له لا أغني عنك شيئا، ما حصل منهم شيء. فرجع أبو سفيان إلى مكة خائبا، وعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم إيش لم يستجب لتأكيده في تمديد وتثبيت الصلح. عندئذ أمر رسول الله الناس بالتجهز، وأمر أهله أن يجهزوه. فدخل أبو بكر على بنته عائشة وهي تجهز رسول الله، فقال لها أمركم رسول الله أن تجهزوه؟ قالت نعم. فقال أين يريد؟ فقالت ما أدري، وكان النبي يحرص على التكتين. فبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز للسير إلى مكة، وأمر الناس بالكتمان، ودعا عليه الصلاة والسلام وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. طيب، وسار النبي في رمضان في اليوم العاشر وتحرك، حتى إذا يعني جاوز منطقة عسفان أفطر رسول الله وأمر الناس بالإفطار ليتقووا على ما هم فيه، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة مر الظهران التي تسمى الجموم، فعسكر النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المنطقة في مر الظهران في الجموم، وكان عدد الجيش مع رسول الله 10,000، كان العدد 10,000، وهذا كان أكبر عدد اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما عسكر الرسول في الجموم كان أبو سفيان كل يوم يتحسس، فصادف في ذلك اليوم خرج أبو سفيان ومعه 2 من أصحابه يتحسسون الأخبار، فوجدوا نيران هائلة فهالهم ما رأوا، تمام. وكان سيدنا العباس بن عبد المطلب قد خرج من مكة مهاجرا إلى رسول الله، فصادف رسول الله في الطريق فالتحق برسول الله. فالعباس حصل أبو سفيان يتحسس الأخبار، فانفجعوا من المنظر، 10,000 مقاتل والنبي موزع الجيش على القبائل، يعني كل قبيلة فرقة ومعسكر، وكل قبيلة أوقدت نارا، تمام، لتظهر يعني عظمة هذا الجيش. الحاصل سيدنا العباس التقى بأبو سفيان فعرفوا بعض، فقال يا أبا الفضل، قلت نعم. قال ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله قد جاء بما لا قبل لكم به، 10,000 من المسلمين. فقال وما الحيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فركب معي في البغلة. فالعباس ركب مع أبو سفيان على البغلة وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغى يجيب له أمان من رسول الله. فانطلق سيدنا العباس، فبدأ أبو سفيان يشاهد يعني كثافة الجيش، يقول كلما مررت بنار من نيران المسلمين نظروا إلي قالوا هذا عم رسول الله، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا، وقام إلي. فلما رأى عمر أبو سفيان على البغلة قال عدو الله، تمام. فانطلق سيدنا عمر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذا عدو الله أبو سفيان، اسمح لي أضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إني قد أجرت أبا سفيان، يعني هو في حمايتي في وجهي يعني، تمام. فالحاصل إيش اللي حصل؟ سيدنا عمر كان حريص على إنه يعني يأخذ أبو سفيان، فسيدنا العباس قال له لو كان من قومك لما فعلت هذا. فإيش قال له سيدنا عمر؟ قال له يا عباس والله إسلامك أحب إلي من إسلام أبي لو كان أسلم، وذلك لأني أعلم أن إسلامك يا عم رسول الله أحب إليه صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب والد عمر. فقال رسول الله اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت أتني به. الحاصل فلما أصبح جاء العباس مع أبو سفيان، فالنبي قال له ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ بقوة النبي خاطب أبا سفيان، وهذا من فن الخطاب. كل إنسان يخاطب بأسلوبه بنبرته، فمثل إنسان جلمود مثل هذا لازم الخطاب يكون معاه خطاب شديد عشان يهزه. فإيش قال أبو سفيان؟ رخى، قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. عجيب، شوف النغمة الناعمة دحين كيف. والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره قد أغنى عني شيئا، ولكن ما عندي آلهة تمنعني. يعني اعترف أنه الله موجود. فقال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ شوف إيش قال، قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس منها شيئا حتى الآن. يا لطيف. فقال له العباس ونهره، قال له ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن يضرب عنقك. عندئذ شهد شهادة الإسلام وأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فقام أبو سفيان ليخرج، فالنبي قال للعباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. فأخذه العباس وأوقفه على نهاية الوادي عشان يتفرج على الاستعراض العسكري. فهنا نأخذ فائدة أن الاستعراضات العسكرية التي تجريها الدول الإسلامية هذا من السنة النبوية، لأنه إظهار لقوة المسلمين وبث للهيبة في قلوب العدو. طيب، فمرت به القبائل براياتها، كلما مرت قبيلة قال من هؤلاء يا عباس؟ ويقول هذه قبيلة سليم، يقول مالي ولسليم. فتمر قبيلة يقول من؟ مزينة، يقول مالي ولمزينة. حتى نفذت القبائل العربية، لا تمر قبيلة إلا وسأل عنها، إلا وسأل عنها. حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء، في الكتيبة الخضراء، كتيبة رسول الله فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني فقط لا يرى منهم إلا أحداق عيونهم، بقية أجسامهم مغطاة مدججين بالسلاح والدروع، ما يرى إلا عيونهم فقط. فخاف أبو سفيان وقال سبحان الله من هؤلاء يا عباس؟ ما أعرفهم. فقال العباس هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان والله ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. فهذه الكتيبة الخاصة لرسول الله، سادات المهاجرين وسادات الأنصار رضي الله عنهم، ورسول الله كالبدر في وسطهم وكالشمس على رؤوسهم، الكتيبة الخضراء، الكتيبة النبوية. الله. فقال أبو سفيان والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس ويحك إنها النبوة. فقال أبو سفيان قال نعم إذن. فالدين يا أخوان أحيانا ينتشر بمظاهر العظمة، بمظاهر القوة، تمام، في جميع الأصعدة الاقتصادية العلمية فهذا من أحد وسائل الدعوة إلى الله، إنه هو أنك تكون مهاب في أعين الناس. ومن هذا الباب كان سيدنا الإمام مالك ابن أنس إمام المدينة، كان عندما يخرج إلى مسجد رسول الله ليحدث بالحديث وليلقي الدرس كان يلبس أفخر ثيابه، كان يلبس حلل الملوك. فلما سئل عن ذلك قال احتراما ومهابة للعلم، تعظيما للعلم، حتى من يرى منظر العلماء يهابهم ويجلهم ويحترمهم. تمام. الحاصل فعندئذ العباس قال له ألحق بقومك وأخبرهم. فذهب أبو سفيان إلى مكة وأخبرهم، قال لهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو إيه فهو آمن. بدأ الجيش النبوي بالتحرك، وأمر رسول الله الناس بالتحرك ووزع الرايات، أعطى راية للزبير تمام، وأمره أن يركز رايته بأعلى مكة بالحجون، الحجون حيث دفنت السيدة خديجة أم المؤمنين زوجته وحبيبته تمام. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة، وأمر رسول الله الجيش أن لا يقاتل أحدا إلا إن قتلوا. فدخلت جميع الرايات من كافة نواحي مكة ولم يحصل قتال إلا من الجهة التي دخل منها سيدنا خالد بن الوليد، تعرض له بعض سفهاء قريش فقاتلهم وقتل منهم ناس طيب كانت هنالك راية جعلها الرسول في يد سعد بن عبادة، فلما توجه داخلا سعد بن عبادة من الأنصار قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة والحرمة. فبلغ هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسحب الرسول منه الراية وأعطاها لعلي بن أبي طالب. وها هنا دليل على حرص رسول الله على عدم إراقة الدماء، وتعظيم رسول الله لأمن مكة وحرمة مكة وحرمة الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمر أن لا يقتل أحد إلا إن قاتل، إلا يعني مجموعة من الأشخاص أمر أن يقتلوا ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم كانوا يؤذون رسول الله. عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عبد الله بن خطل، وكان عنده جاريتين مغنيتين يغنوا بهجاء وذم رسول الله، فأمر النبي بقتل هؤلاء تمام. وأيضا عكرمة بن أبي جهل ولكنه فر إلى اليمن، وكذلك بعض المغنيات اللي كانوا يتغنوا بهجاء رسول الله أيضا أهدر الرسول دمهم. الحاصل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان عليه الصلاة والسلام، ودخل مطأطئا رأسه يتلو قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ويردد إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى وصل إلى الكعبة. وكان في ساحة الكعبة 360 صنم، فكان رسول الله يدور ويشير بعصاه إلى الأصنام، فقط إشارة، فما يشير إلى صنم إلا انكب إلى وجهه وتحطم. وكان يتلو جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حتى وقف على باب الكعبة وخطب خطبة الفتح، لا إله إلا الله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال في الجاهلية يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألغى جميع أعراف الجاهلية ما عدا الأشياء الطيبة، سدانة البيت وسقاية الحاج. يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم، يذكرهم بمصائبهم التي كانوا يفعلونها. فإيش قالوا؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. بعد كل هذا الجنان اللي سووه وكل هذه الأذية وكل هذه الحروب وكل هذا التعذيب الذي فعلوه مع الرسول ومع الصحابة، يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهذا العفو المحمدي أعظم من العفو اليوسفي. سيدنا يوسف عفى عن إخوة 11، لكن النبي عفى عن هؤلاء كلهم الذين حاربوه بجيوشهم عليه الصلاة والسلام. أحد يستطيع على هذا العفو؟ ولذلك أنا أنصح نفسي وإخواني ومن يستمع في هذه الليالي الشريفة، في كل ليلة يقول الإنسان اللهم إني قد عفوت عن كل من ظلمني أو أساء إلي وتصدقت بعرضي على الناس، اللهم وكما عفوت وتصدقت فاعف عني وتصدق علي. تمام يا أخوان؟ فاعتقهم رسول الله، تمام، فسموا بالطلقاء. فسموا بالإيه؟ بالطلقاء. فعندئذ دعا النبي صلى الله عليه وسلم سادن الكعبة عثمان بن طلحة، ففتح الكعبة وأمر رسول الله بإخراج الأصنام الموجودة في الكعبة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر في الكعبة وصلى ركعتين فيها، وصلى فيها ركعتين. ومكان مصلى رسول الله في الكعبة معروف الآن، مؤمر بعلامة، وأنا أقول لكم المكان بالضبط. إذا فتح باب الكعبة ودخلت من باب الكعبة تمشي طوالي سيدة إلى نهاية الجدر الذي أمامك، حتحصل في الأرض بقعة مدورة، ها هنا الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع يقابله من الخارج، إذا كنت عند الركن اليماني على يساره كذا بالضبط بمتر، هناك مصلى رسول الله، مما يقابل يعني الجهة التي تقابل باب الكعبة في الجدار الموازي له في الأمام. فهو عندئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد على سطح الكعبة ويؤذن. هذا بلال اللي كانوا يجروه في الصحراء ويرموا عليه الصخر وهو يقول أحد أحد، أمره هو أن يصعد ويؤذن على ظهر الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندئذ جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، وجاء الناس ليبايعوه على الإسلام أفواجا أفواجا، حتى النساء جاءوا يبايعوه، ولكن كان رسول الله يبايعهن بالكلام ولا يصافح امرأة. ما مست يد رسول الله يد امرأة أجنبية قط، وإنما كان يبايعهم بالكلام. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 15 يوم أو 19 يوم على اختلاف الروايات. في كل هذه الأيام هو يقصر الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وها هنا أنا بدي أشير إشارة في قضية قصر الصلاة في السفر. هذه القضية يا سادة يا كرام اختلف فيها الفقهاء. المشهور عندنا في المذاهب الثلاثة عند المالكية والحنابلة والشافعية، مذاهبهم متقاربة في مدة القصر. يعني مثلا عندنا الشافعية مدة القصر والجمع للمسافر 5 أيام توتل، يعني الإجمالي 5 أيام مع يوم الدخول والخروج. فإذا جلست أكثر من 5 أيام ونويت الإقامة أكثر من 5 أيام خلاص يصبح لك حكم المقيم فتتم الصلاة. تمام؟ عند الإمام أبي حنيفة مدة القصر 15 يوم، لكن عنده قصر بدون جمع. وفي الحقيقة هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، فيها أقوال كثيرة تزيد على العشرة ذكرها العلماء في المطولات. فمن ضمن المذاهب إنه مدة القصر والجمع 15 يوم تامة، وهذا مذهب الإمام المزني تلميذ الشافعي، خالف شيخه الإمام الشافعي. أيضا مذهب الإمام محمد الباقر أن مدة القصر 10 أيام. فالموضوع فيه له سعة، الموضوع فيه إيه؟ فيه سعة بفضل الله تعالى. هذه كده فائدة على الهامش. أيضا كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الفتح أنه قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار. يعني طول الدهر وطول مدة التاريخ مكة محرمة، وأحلها الله فقط لرسوله في يوم الفتح. ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، لا يقطع شوكها، ولا يعضد شجرها، ما يقطع شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. اللقطة ما حد يلتقطها إلا إذا كان بيعرفها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يؤدى يعني الدية وإما أن يقاد. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. فقام رجل من قريش قال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، مسموح أنه يقطع لمصلحة الناس. أيضا مما حصل في هذه الغزوة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من أحداث الفتح ذهب وصلى ثمان ركعات. قال العلماء هذه سنة الفتح، هذه سنة الفتح. ومن هنا نأخذ فائدة أن الإنسان إذا وفقه الله في شيء أو أنعم عليه بنعمة كبيرة يستحب له أن يصلي لله ما تيسر، شكر لله سبحانه وتعالى. أيضا من الملاحظات المهمة النبي صلى الله عليه وسلم كان جدا حريص على قضية الأمن وعدم إراقة الدماء. أسمعوا هذه القصة وبها نختم، طولنا اليوم قليلا. أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب بنت عم الرسول، جاءت إلى رسول الله تقول جئت إلى رسول الله فوجدته يغتسل وبنته فاطمة تستره بثوب، فسلمت فقال من هذه؟ قالت أنا أم هانئ يا رسول الله. فقال مرحبا بأم هانئ، وكانت ست كبيرة. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ثم انصرف. فقلت له يا رسول الله، أم هانئ تتكلم، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته، حميته، خليته في وجهي وفي جاهي، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الرقي، شوف قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، عشان خاطرك دم محفوظ وهو مؤمن. وهذا يدلك على أنه حتى المرأة لها كلمة ولها أمان ولها جوار. فصلى الله على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.